من نصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز إنا مجاهدون بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز هددوا الكرام بالموت والخراب واستضعفوا الأنام بالعنف والإرهاب قد هددوا الكرام بالموت والخراب واستضعفوا الأنام بالعنف والإرهاب جاءوا إلى لبنان ليدعموا العدوان ليطردوا الإذعان هيهات منا الهوش جاءوا إلى لبنان ليدعموا العدوان ليطردوا الإذعان هيهات منا الهوش لا يرهبان الموت بالله يؤمنان بقتل أهل البيت مقاومان اثنان لا يرهبان الموت بالله يؤمنان بقتل أهل البيت فهؤلاء ملاك وصمه هناك وحامل الهلاك لمن يهددون فهؤلاء ملاك وصمه هناك وحامل الهلاك لمن يهددون بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز إنا مجاهدون بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز مراكز الأعداء كأنها قلاع تطاول السماء سواتر الدفاع مراكز الأعداء كأنها قلاع تطاول السماء سواتر الدفاع قد شاحن الحمم وفجر الدرم لم تنفع الخشم لم تمنع الحشم قد شاحن الحمم وفجر الدرم لم تنفع الخشم لم تمنع الحشم بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز إنا مجاهدون بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز طميلة النعوج بالحزن والوجل وعادت الجيوش للغرب بالفشل طميلة النعوج بالحزن والوجل وعادت الجيوش للغرب بالفشل وسجل انتصار على قوى الشنار وصمت الكبار فلتفرح العيون وسجل انتصار على قوى الشنار وصمت الكبار فلتفرح العيون إنا مجاهدون بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز إنا مجاهدون بالنصر مؤمنون للمؤمنين العز أين المظليون ضافوا لضى المنون ومعهم المرنز